بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب والكتاب كتاب مختصر زاد المعاد وباب الحج. وقد انتهينا في لقائنا بالأمس إلى أنه رحمه الله تعالى في سياق هذه القصة المباركة والرحلة الجليلة العظيمة أنه أنزل عليه صلى الله عليه وسلم في عرفات، أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله تعالى: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس أو لا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. طبعا هذا ورد في حديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني حديث صحيح بلا ريب. يقول الشيخ: وفيه 12 حكما. في هذا الحديث يؤخذ ويستفاد 12 حكما. الأول: وجوب غسل الميت. الميت على أي حال كان إذا أمكن غسله وجب غسله. والثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يجده غسله إلا نجاسة. هذا فيه دلالة على أن المسلم المؤمن إذا مات لا ينجس، فلو مسه إنسان أو حمله أو كذا لا ينجس، تنجس بدن المسلم لا ينجس بالموت. والدليل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله، ولو كان ينجس بالموت ما زاده الغسل أو الغسل إلا نجاسة. الثالث: الميت يغسل بماء وسدر. لاحظ، الميت عموما يغسل بماء وسدر، وهذا المتوفى كان محرما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر. فيه دلالة على أن السدر لا مانع منه للمحرم كما سيذكر الشيخ، لأنه ما زال هذا الرجل محرم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله بماء وسدر. في مسألة الخلاف مسألة السدر. نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ورد في عدة أحاديث. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجعل السدر مع الماء في غسل الميت في 3 مواضع. أولا، نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها. والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر لما توفيت زينب، والله أعلم، زينب، وأتى الغواسل يغسلنها، فأمرهم أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلنهن، أن يغسلها يعني عدة غسلات إحداها بماء وسدر. قال: والثالثة، نقول والثالثة، الموضع الثالث في غسل الحائض أنها تغتسل بماء وسدر، لأن السدر فيه مادة زائدة على مجرد الماء، فيه نظافة وطهارة. قال الشيخ: الرابع من الأحكام التي تؤخذ من هذا الحديث، الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. الماء، الأصل في الماء الطهورية، والله يقول: ونزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء، أنزل من السماء ماء ليطهركم به. فالأصل في الماء الطهارة أو الطهارة والطهورية. طبعا اصطلاح الفقهاء يفرقون بين الطاهر والطهور. الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر. ما هو الطاهر في نفسه؟ قالوا في الماء يعني إذا خلطه طاهر، فغير لونه أو طعمه أو كذا أو ريحه، فيكون طاهرا ولا يكون مطهرا. هذا كلام بعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء. الشيخ يخالف في هذا ويقول، وهو تبع لشيخه ابن تيمية وغيره من الفقهاء، يقول إن تغير الماء بطاهر لا يخرجه عن طهوريته، عن كونه مطهر، بدليل أن هذا الحديث قال أن يغسل بماء وسدر، وهو غسل الميت للطهارة. فالسدر ما لا شك فيه أنه إذا اختلط مع الماء يغير ريحه ولونه، يغير ريحه ولونه، لكنه يبقى ماء. لهذا القاعدة أنه إذا كان بقي على مسمى ماء، ما تغير المسمى وتغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، فيبقى على طهوريته طاهر مطهر. هذا رأي الشيخ ورأي ابن تيمية ورأي كثير من أهل العلم، ومن أدلتهم على ذلك هذا الحديث. هذا الحديث طبعا مذهب بعض أهل العلم يعني أنه يتغير، يعني يسلبه الطهورية، وسمعنا رأي الشيخ واستدلاله بهذا الحديث. الخامس، ولعل هذا هو الأقرب والأيسر على الناس، أن الماء، لاحظ لابد من الماء، إذا تغير بطاهر، تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، ولم يخرجه عن مسمى الماء، ما يخرج عن مسمى. لو خرج عن مسمى الماء يعني صار مثلا مرق، صار عصير، صار شاهي، صار كذا، لا خلاص انتهى، خرج ما صار ماء، لكن دخله نوع من الطاهرات فغير لونه وطعمه وريحه، ومع بقاء مسماه ماء، ماء متغير، ماء متغير بطاهر، فيبقى على طهوريته. لكن إذا تغير الاسم بسبب ما خالطه انتهى، فخرج عن كونه ماء. نعم. الخامس، إباحة الغسل للمحرم. هذا حكم من أحكام الإحرام، أن المحرم بحج أو عمرة يجوز ويباح له أن يغتسل ويغسل كما غسل هذا الميت. وقد رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل في آبار الزاهر هناك اغتسل وهو محرم. فهذا دليل، هذا دليل على أنه يجوز للمحرم أن يغسل أو أن يغتسل، هذا دليل، كما أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل دليل على ذلك. السادس، أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وهذا الذي قلنا إن فيه نوع خلاف اختلف فيه أو اختلف فيها العلم، أباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح، وقال فإن فعل أهدى. والمسألة فيها خلاف، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ يرجح، لعله يرجح هذا لأنه ذكره من غير ذكر للمذاهب الأخرى. قال والسابع، أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه. واضح القصة. لما هذا قال كفنوه في ثوبيه، طبعا ثوبيه ثوب الرداء، الإزار والرداء، لم يسأل النبي هل عليه دين، حتى أننا نأخذ الرداء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهذا الحاج المتوفى أن يكفن في ثوبيه اللي هو لابسهن، اللي هو الإزار والرداء، من غير أن يسأل هل عليه دين. لو كان عليه دين ووجب يجب وفاؤه، كان سأل هل عليه دين، ينظر هل هذين الثوبين أصبحوا خرجا الآن عن ملكي، الثوبين ما بقي ما صار من ملكي، فحق بهما صاحب الدين مثلا، أو الورثة بموت الميت ماله يصبح للورثة، فيقول تكفين الميت أولى ومقدم على حق الورثة في ماله هو وعلى الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لا عن الدين ولا عن الورثة. نعم. قال الثامن، جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، فيما يكفن المسلم يعني الجمهور والأكثر والغالب في هذا أنه يكفن الرجل في 3 أثواب والمرأة في 5 يعني. لكن هنا قال عليه الصلاة والسلام أمر أن يكفن في ثوبين. الشيخ أخذ من هذا دلالة على أنه يجوز أن يقتصر في الكفن على ثوبين، هذا لا بأس، استدلال طيب، لكن قد يجاب عليه بأن هذا محرم والأصل فيها نباقي على إحرامه، فسيبقى على حال إحرامه، ما يزاد له ثوب ثاني. ففي الاستدلال على الاقتصار على ثوبين بهذه القصة فيه نظر، وإن كان قد ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعني فوق كل ذي علم عليم، ونسأل الله أن نتجرى على علمائنا. نعم، قال نسأل الله أن يغفر لنا إذا تجاوزنا في التعقيب على ما يذكره بعض علمائنا. يقول الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى والتاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، هذا واضح، ولا تطيبوا لا تمسوه ولا يمسوا الطيب. والعاشر أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، وهذا أيضا واضح واتفاق بين أهل العلم. والحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه، هذه فيها قول نظر، لأنه ورد هو الشيخ ولا يغطى رأسه ولا وجهه. يقول المحرم ممنوع من منع المحرم من تغطية وجهه، ثم يواصل الشيخ ويقول وأباحه، أباح تغطية الوجه 6 من الصحابة، أباح روي عن 6 من الصحابة ومن فقهائهم أنهم أباحوا تغطية الوجه يعني كشف الوجه للمحرم. هؤلاء 6 هم عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وزبير بن العوام سعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم جميعا. يقول الشيخ واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء، وحجتهم ظاهرة، وحجتهم لعلها وقولهم هو الأصح، وأنه لا يجب على المحرم الرجل، لا يجب على المحرم ولا المرأة، ولا المرأة لا يجب على المحرم تغطية وجهه. أما الرواية هذه التي وردت في قصة هذا المتوفى في الحج فقالوا عنها كما ذكر الشيخ، قال وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة، غير محفوظة، إذن روايتها ضعيفة. والصحيح أنه لم يذكر أو لم يأمر لم ينهى عن تغطية وجهه في هذا الحال. والثاني عشر والأخير من الأحكام في هذا الذي ذكرها الشيخ من هذه القصة، نعم، بقاء الإحرام بعد الموت. نعم، لأن هذه الأمور التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا المحرم هي كثير منها تخص المحرم، فبقاء الإحرام بعد الموت. وعقب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم بعد هذه القصة وما ذكر فيها من الأحكام عاد إلى سياق يعني قصة ومسيرة حجه صلى الله عليه وسلم. قال فلما غربت الشمس، يعني يوم عرفة، فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه على الرحل وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع. إذن هذا حال وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات. خرج من عرفات بعد أن غابت الشمس وتأكد من غيابها، غابت صفرتها يعني ليس في يعني أول ما تغيب أو أول ما تتهيأ للمغيب أو كما يفعل كثير من الناس. ثم إنه عليه الصلاة والسلام يعني هذه من دواعي يعني الرفقة والرفقة بالرفقة، أردف أسامة بن زيد معه خلف الناقة خلف راحلته وأفاض بالسكينة، وهذا أمر مطلوب، السكينة الهدوء عدم التعجل يعني التدافع إذا الإنسان نفسه وغيره، لا بالسكينة والوقار وعدم الاستعجال. هنا نقف دقيقة أو أقل من دقيقة. كثير من الحجاج هداهم الله يكون همه الانتهاء من المشي من النسك اللي هو فيه بأي حال من الأحوال، يستعجل في الطواف واستعجل في السعي واستعجل في الذهاب إلى عرفات وفي الطريق من منى إلى آخره، ويستعجل في كل أموره ومهمته أو يعني فكره أنه ينجز، كأن عليه حمل ثقيل يريد أن يتخلص منه. هذا ليس هو المطلوب. أنت الآن في عبادة، فاعمل وأدي هذه العبادة وأنت مرتاح إليها مطمئن إليها، تؤديها بهدوء وسكينة وتؤدة ووقار واستقصاء نافع وعدم يعني إيذاء لنفسك ولا لغيرك. الرسول عليه الصلاة والسلام أفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليضرب طرف رجليه، يعني راكبا على الراحلة عن الرحل وفي مقدمة الرحل ومادد جاعل رجليه يعني إلى جهة عنق الدابة الراحلة، فمسك أو يعني كما يقول الشيخ ضم سحب ضم زمام الناقة إليه حتى لا تسرع في المشي ضمه ضم الزمام زمامه، طبعا إذا ضم الزمام إليه يرتفع عنق الناقة ورأسها إلى أن يصل إلى يعني ظهرها إلى المكان الذي فيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعني واضع رجليه. يقول هذا مبالغة في مسألة كبح جماح سرعة الناقة، يعني يقول ضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يضرب طرف رجليه على ثم وهو، هذا فعل من القول الذي كان يقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحال، قال وهو يقول يرشد الناس، هذا فعله، ومع ذلك ينبه الناس إلى أنهم عليهم أن يفعلوا مثل ما يفعل. أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بر بالإسراع. قال وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب، طريقان معروفان ما بين منى أو مزدلفة أو منى بالذأمنة وعرفات مرورا بمزدلفة. طريق المئزمين، طبعا المئزمين جمع تثنية مئزم، والمئزم الجبل يعني مغيط، سمى معروف هذا طريق المئزمين، وهو هذا الطريق يعني طريق الوسطى التي يعني توصل إلى جمرة العقبة، ولعله وهذا اللي يغلب على الظن أو قال كثير من الناس أو هذا معروف أنه الآن طريق المشاة، طريق المشاة هو اللي كان طريق المئزمين. ودخل عرفة من طريق ضب، طريق المجانب المجاور له من طريق ضب. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد، وهذا عيد أكبر عيد حج، في الأعياد أنه يخالف بين الطريق فيذهب من طريق ويعود من طريق. قال ثم جعل يسير العنق، جعل يسير العنق لما طبعا بدأ ماسكا زمام راحلته بهدوء وسكينة، وتعرفون أنه حال اندفاع الناس يحتاج إلى الهدوء والسكينة وكذا، لما انطلق وخرج واتسعت المساحة في الطريق بين عرفات ومزدلفة أخذ في سير معتدل. قال سيسير العنق، سير العنق دواب تسير سير العنق، يعني هو فسره الشيخ وهو ضرب من السير، يعني نوع من السير ليس بالسريع ولا هو بالبطيء، فمن أرخى للناقة بالراحلة زمامها وأخذت تسير سير العنق. قال فإذا وجد فجوة من الناس وكذا، فجوة المتسعة، نص سيره، نصه يعني أسرع قليلا، أسرع عن غير السير من العنق إلى النص، ونص السير السرعة، نص سيره يعني رفعه فوق العنق. وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد. ها؟ يعني طبعا في الطريق، وكان الطريق على طبيعتها يعني الجغرافية ما فيها سفلة ولا تمهيد ولا كذا، فكان فيها مرتفع ومنخفض ووادي وكذا، فإذا أتى على مرتفع ربوة في الطريق أرخى للناقة زمامها حتى ترتاح وتأخذ راحتها في السير فتصعد، تصعد لأنه في صعود. وإذا يعني يقول وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، فإذا استوت يعني عادها إلى ما كانت عليه. قال وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. هذا حكم من أحكام الحج، متى يقطع الحاج التلبية ويبدأ بالتكبير كله صرف. رأينا من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره كان إيش؟ كان يلبي ويكبر، كان يجمع بين التلبية ويلبي ويكبر، لكنه كان يلبي يعني يلبي مع التكبير. وهنا أيضا الشيخ يشير إلى أنه لا لم يقطع التلبية في مسيره إلى منى، إشارة إلى أن بعض الناس قالوا لا خلاص إذا كان متجه إلى منى يقطع إلى مزدلفة يقطع التلبية. لا، لم يقطع التلبية إلا هناك عند بدء رمي جمرة العقبة. قال وكلما أتى كذا وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية، فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءه وضوءا خفيفا. هذا من الطبيعة الإنسانية، وتوضأ وضوءا خفيفا، وكان كما رأينا أسامة معه رديفه، فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله. طبعا هو خرج بعد أن غابت الشمس غيابا مؤكدا وسار إلى منتصف الطريق. الشيخ يقول فلما كان في أثناء الطريق، أثناء الطريق يعني أنه خلاص دخل الوقت وكاد ينتهي المغرب وقته قصير، فأسامة يذكر على حد علمي على حسب علمي الصلاة يا رسول الله. ها؟ الصلاة يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم المصلى أمامك. إذن سنصلي هناك حيث ننزل في مزدلفة، المصلى أمامك. قال وهذا طبعا الشيخ كما يعني هو واضح أنه يختصر هذا القول منه ويسرده أخذا من الأحاديث الصحيحة الثابتة التي وردت في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر، حديث أنس، حديث ابن عباس، حديث عائشة وغيرها. هذا من حديث أخرجه البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي وأحمد، كل ذلك من حديث أسامة القصة التي ذكرها، لأن الذي كان معه أسامة. ثم أتى مزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن، ثم أقام فصلى المغرب قبل حط الرحال. أول شيء يفعله الحاج يتطهر يتوضأ ويصلي قبل أن يحط رحلة، قبل حط الرحال وتبريك الجمال. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى العشاء. إذن كان هناك فاصل بين صلاة المغرب وصلاة العشاء وحط الرحال وكذا، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذى، وهو جمع، هذا جمع، وفيه الشيخ لم يذكره ولم يصلي بينهما شيئا، ولم يصلي بينهما بين الإيش بين المغرب والعشاء لم يصلي شيئا. فيه حكمنا يؤخذ من هذا، الشيخ لم يذكره اعتمادا على وهو أنه لا يشترط الإيش التتابع مباشرة بين الصلاتين. أيوة في جمع الصلاتين لا يشترط، هذا واضح، صلى المغرب ثم حط الرحال وهذا ثم أقام فصلوا العشاء، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولم يصلي بينهما شيئا، ثم وهذا أيضا أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، لم يحيها بعبادة بصلاة قيام، ما لم يصلي تلك الليلة ليلة. ها هكذا الشيخ ذكر ذلك. طبعا الوتر ثبت في أحاديث أخرى أنه لم يتركه صلى الله عليه وسلم في حضر ولا سفر، ولم يحيي تلك الليلة بقيام، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء سواء كان في الحج أو في غيره. لم يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين، ما صح عنه أنه كان يخصهما بإحياء. وأمر تلك الليلة، أمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيوبه غيوبة القمر، غيبوبة القمر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذه أحكام أخذ منها الفقهاء أحكام في هذا. قال أمر تلك الليلة بضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى، ضعفة أهله بعض النساء ومنهم سودة بنت زمعة ومنهم أم سلمة وغيرها من ضعفة أهله، وحتى الصبيان والصبيان أمرهم أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر. يقول متى قبل طلوع الفجر؟ هذا متى؟ قبل منتصف الليل؟ بعد منتصف الليل؟ عند غيبوبة القمر؟ يقول وكان عند غيبوبة القمر، ليس منتصف الليل، لا عند غيبوبة القمر. وغيبوبة القمر في تلك الليلة يكون بعد منتصف الليل ولا قبله يا شيخ؟ قبيل، يكون قبيل قبل الفجر وليس بعد منتصف الليل، يعني متأخر قليلا. فالشيخ يرجح ويقول إن الـ يعني الإذن للضعفة والنساء والأطفال أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر وكان عند غيبوبة القمر، وهو يرجح أنه يعني ليس عند منتصف الليل. والحديث وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمى لحظة وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، أمرهم، أمر الذين أذن لهم بالتعجل إلى منى أمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. هذا حديث في روايات من حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم وغيرهما. يقول الشيخ وأما الحديث الذي فيه أن أم سلمة رمت قبل الفجر فحديث منكر. إذن الرواية عن أم سلمة أنها رمت قبل الفجر قال هذا حديث منكر، أنكره أحمد وغيره. ثم الشيخ المختصر يقول ثم ذكر يعني ابن القيم حديث سودة وأحاديث غيرها وأحاديث غيره، ثم قال ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، الأحاديث التي فيها الترخيص لمن ضعفه، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، تقديم الرمي لا هو العذر لهم في يعني التقدم من مزدلفة إلى منى فأذن لهم، لكن لا عذر لهم الصبيان في تقديم الرمي لأنهم يقدرون على الرمي فلم يأذن لهم بالرمي، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي. أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، هذا جمع بينه، يعني إذا النساء الذين رمينا قبل طلوع الشمس وأذن لهم بذلك كان لحاجة إلى هذا وخوف الزحام عليهن وكذا. وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر مرض أو كبر. وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، احفظوها، كثير من الناس يترخص وكذا ويقول القادر الصحيح قادر على الرمي ليس بمريض ولا كبير عاجز ولا امرأة تخاف على نفسها الزحام، هذا ليس له أن يرمي قبل طلوع الشمس. نعم لا، حتى لو خرج مزدلفة كالصبيان يعني فليس له أن يرمي قبل. نعم الحاجة هنا قد إذا كان لابد، وهذا تفاصيل، هذه عاد تفاصيل الفقهاء وتحتاج إلى وقت، والوقت الآن يعني ضيق، لكن إذا وجدت حاجة يعني أو عذر كالمرض الكبر مرافقة المريض أو المرأة أو كذا يعني والتي لا أحد معها قد يلحق بهذا. نعم. قال وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بذلك دليل. إذن الشيخ يرجح أنه التعجل إنما يكون بعد غياب أو عند غياب القمر وليس بعد منتصف الليل. والمسألة كما هو معلوم عند الفقهاء فيها أقوال، ثلاثة أقوال لأهل العلم، يعني واحد يجوز بعد منتصف الليل مطلقا وهو قول الشافعي وأحمد. ثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر، وهذا لقول يعني لأبي حنيفة يعني رحمه الله تعالى. وثالث لا يجوز إلا لأهل، لا يجوز لأهل القدرة ويجوز لغيرهم. نعم، إذن نحن نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.